الفصل الثالث: الفرص والمخاطرة. كم المبلغ الذي تنوي دفعه للحصول على أسرار الوصول إلى الثروة؟ تفاجأ الشاب من سؤال المليونير. رد الشاب: حتى إن كنت أنوي دفع المال للحصول عليها فليس معي قرش واحد، لكن هب أن لديك مالا، كم من الممكن أن تدفع؟ اختر رقما، أي رقم، أول ما يخطر ببالك. لم يتمكن الشاب من تفادي الإجابة، فقد كان المليونير يسأل سؤالا محددا. لا أعرف، 100 دولار. انفجر المليونير ضاحكا: 100 دولار فقط؟ إذن أنت لا تؤمن أن الأسرار موجودة، أليس كذلك؟ فلو كنت تؤمن حقا لكنت مستعدا لدفع الكثير من المال لقاء الحصول عليها. هيا بربك سأمنحك فرصة ثانية، اختر رقما آخر، هذه ليست لعبة بل مسألة جدية للغاية. فكر الشاب بالأمر وقال: لا أمانع أن أجيبك، لكن تذكر أنني مفلس. لا تقلق حيال ذلك، قال الشاب في حيرة، لكن كوني لا أملك مالا فإن ذلك يجعلني في موقف ضعف. تساءل المليونير: يا إلهي، يبدو أن أمامنا طريق طويل، من بدء الخليقة والأغنياء يستغلون أموال الآخرين لجمع ثرواتهم. لا يحتاج الشخص المصمم على الأمر إلى مال ليجني المزيد من المال، أعني بذلك سيولة شخصية، وعدا عن ذلك من المؤكد أنك تحمل دفتر شيكات. أراد الشاب أن ينكر ذلك، لكنه كان قد دس دفتر شيكاته في جيبه ذلك الصباح، وحده الله يعلم لما فعل ذلك، فقد كان في رصيده 4 دولارات و28 سنتا تماما. فكر بأن يكذب بشأنه، لكن نظرات المليونير كانت ثاقبة لدرجة جعلته يبدو قادرا على قراءة الأفكار. سمع الشاب نفسه يتلعثم في الحديث كمن كان يعترف بسر مظلم: نعم، لقد جلبته معي. أخرج دفتر الشيكات بحركة آلية كما الإنسان الآلي، بالرغم من دافع الاعتراض الذي اجتاح فكره لبرهة، بدا مسحورا بذلك الرجل مثل شخص بين يدي منوم مغناطيسي. لكنه لم يكن خائفا من المليونير، فقد كان هذا الأخير يشع بالنية الحسنة، عدا عن كونه مسرورا إلى حد ما بما يجري. حسنا، أجاب المليونير، هل ترى الآن أن لا مشكلة؟ أزال الغطاء عن قلم فاخر وناوله للشاب. اكتب شيكا بالقيمة التي تراها مناسبة ثم وقعه. لكني لا أعرف كم أكتب. لا بأس، اكتب 25,000 دولار. نطق المليونير المبلغ بطريقة مباشرة ومثالية دون أدنى شعور بالخيلاء. تعجب الشاب قائلا: ماذا؟ 25,000 دولار؟ لابد أنك تمزح. اكتب 50,000 دولار إن أحببت، أجاب المليونير بهدوء جعل الشاب حائرا، ما إذا كان العجوز جادا فيما يقول أو أنه يمزح وحسب. حتى 25,000 دولار كانت أكثر من اللازم أصلا. على أي حال، أنت لن تتمكن من صرف الشيك لأنه لا رصيد لدي، وكل ما سأحصل عليه هو مدير مصرف يظنني قد جننت، سيكون محقا بالمناسبة. هذه هي الطريقة التي أجريت بها أكبر الصفقات في حياتي. وقعت شيكا بمقدار 25,000 دولار، ثم بحثت في الأنحاء جميعها كي أتمكن من تغطيته. لكن لو أني لم أحرر ذلك الشيك في حينه لضيعت على نفسي فرصة ممتازة. كان ذلك من أوائل الدروس المهمة التي تعلمتها. الأشخاص الذين يضيعون الوقت إلى حين أن تصبح الظروف كلها مواتية تماما لا ينجزون شيئا. إن الوقت المثالي للتحرك هو الآن. درس آخر يمكن لهذا التمرين الصغير أن يعلمك إياه: إذا أردت النجاح في الحياة فيجب أن تتأكد أن لا خيار لك في الأمر، عليك أن تحشر نفسك في الزاوية. فمن يتردد ويرفض المخاطرة لأنه لا يملك عناصر النجاح جميعها فإنه لن يصل إلى أي نتيجة. والسبب وراء ذلك بسيط: إنك عندما تقفل مخارجك جميعها وتحشر نفسك في زاوية، فإنك تطلق العنان لقواك الداخلية جميعها، وترغب حينها بحصول شيء من كامل أعماقك. لما التردد الآن إذن أيها الشاب؟ فلتحشر نفسك في زاوية، حرر لي شكا بقيمة 25,000 دولار. خط الشاب على الشك كاتبا الأرقام ببطء شديد، أتبعها بالكلمات، لكن عندما آن أوان توقيعه لم يتمكن من فعل ذلك. لم أحرر شكا بمبلغ كبير مثل هذا في حياتي. إذا أردت أن تصبح مليونيرا فعليك البدء يوما ما، عليك أن تتعود على كتابة شيكات بمبالغ أكبر من هذا، فما هذه إلا البداية. مع ذلك لم يتمكن الشاب من توقيعه. كان كل شيء يحدث بسرعة كبيرة. إنه على وشك تسليم شيك بمبلغ 25,000 دولار في مقابل بعض الوعود الغامضة لرجل قابله للتو. سأله المليونير: ما الذي يمنعك من التوقيع؟ كل شيء نسبي تحت الشمس، سيبدو مقدار هذا المبلغ ضئيلا بالنسبة إليك عما قريب. المسألة ليست بمقدار المبلغ، تمتم الشاب. ما الأمر إذن؟ أنا أعرف لم ترفض التوقيع، إنك لا تؤمن أن بوسع أسراري تحويلك إلى مليونير. لو أنك مقتنع بذلك لوقعت الشيك بغمضة عين. قل لي، لو كنت متأكدا 100% أن هذه الأسرار ستساعدك على كسب 100,000 دولار في أقل من عام دون الحاجة إلى العمل في أوقات إضافية، بل قد تعمل وقتا أقل، هل كنت ستوقع الشيك؟ وجد الشاب نفسه مضطرا للموافقة. بالطبع، فسأكون حينها قد ربحت 75,000 دولار. فلتوقعه إذن، وسأضمن لك أن تحصل على ذلك المبلغ. هل أنت مستعد لكتابة عقد بذلك؟ انفجر المليونير ضاحكا مرة أخرى: تعجبني أيها الشاب، أنت مصمم على حماية نفسك. ذلك أمر حكيم في العادة، حتى وإن كنت على ثقة تامة بمصادرك فذلك لا يعني أن عليك أن تثق بأول شخص تقابله. ترك المليونير الطاولة ثم فتش في أحد الأدراج وأخرج اتفاقية جاهزة. لم يرق الأمر كثيرا للشاب، فهل ينتج المليونير تلك الأسرار بكميات كبيرة ثم يبيعها لأي كان؟ وقع المليونير الاتفاقية ثم سلمها للشاب الذي بدوره قرأها بسرعة مبديا إعجابه بها. ثم ما لبث العجوز أن غير رأيه فجأة: لدي فكرة أخرى، ما رأيك أن نضع رهانا؟ أخرج عملة معدنية من جيبه ووضعها على راحة يده، ثم أخذ يقذفها في الهواء مرات عدة لتعود بعد كل مرة إلى راحة يده. لنلعب لعبة رأس أو ذيل، نقش أو طرة. إذا خسرت أنا فسأعطيك مبلغ 25,000 دولار الموجود في جيبي، أما إذا فزت فستعطيني الشيك. دعنا ننسى أمر العقد على أي حال، قال الشاب: المشكلة الوحيدة هي ما قلته لك مسبقا، فحسابي المصرفي فارغ تقريبا، لذا حتى لو أعطيتك الشيك فلن تتمكن من صرفه. رد المليونير قائلا: لا مشكلة، لست بعجلة من أمري، لما لا نجعله شيكا مؤجلا لمدة عام من الآن؟ تردد الشاب: حسنا، أقبل الرهان وفقا لهذه الشروط. في ذلك الحين كان قد فكر كيف أن لديه عاما كاملا ليغير مصرفه أو يقفل حسابه أو يوقف الشيك ببساطة. لم يكن لديه شيء يخسره، بل يمكن أن يربح 75,000 دولار فورا وبكل سهولة ودون أن يعمل لثانية، وفقا للعرض الأخير الذي قدمه المليونير. رفت ابتسامة رضا على وجه الشاب، كان يأمل أن المليونير لم يلحظها. بعدها اقترح المليونير تعديلا بسيطا، تعديلا سرعان ما أكد الشكوك التي كانت تدور في ذهن الشاب: أمر أخير، عليك أن تقسم أنك ستحترم الشيك إن أنت خسرت الرهان. أعطى الشاب وعده بتردد، لكن ما إن هم المليونير برمي القطعة المعدنية حتى قاطعه وسأل: هل لي أن أرى العملة؟ ابتسم المليونير: بلا شك، حقا تعجبني أيها الشاب، فأنت حذر، سيساعدك ذلك على تجنب الكثير من الأخطاء، لكن انتبه، فقد يضيع عليك ذلك الكثير من الفرص الجيدة. ناول المليونير العملة للشاب، وما إن فرغ هذا الأخير من تفحصها بدقة حتى أعادها إلى المليونير الذي طلب إلى الشاب اختيار جهة. رمى المليونير القطعة في الهواء، فبدأ قلب الشاب يخفق بشدة كأنه على وشك الشروع بموعده الغرامي الأول. كانت تلك أول فرصة يحظى بها لكسب 25,000 دولار. وصل قلقه إلى أقصى حد بينما راقب العملة وهي تتقلب في الهواء ثم حطت على الطاولة. رأس، قالها المليونير جذلا، ثم سرعان ما أضاف آسف تعاطفا مع الشاب. كان من الصعب الجزم إن كان كلامه نابعا من صدق أم من أخلاق. لم يستطع الشاب التحكم في نفسه وكان يرتجف في أثناء توقيع الشيك. فمن الممكن أن يتعود على توقيع شيك بمبلغ كبير مثل هذا يوما ما، لكن هذه المرة كان الأمر غريبا للغاية بالنسبة إليه. ناول الشاب الشيك للمليونير الذي تفحصه بدوره لبرهة، ثم طواه ووضعه في جيبه. قال الشاب: هل يمكنني الحصول على الأسرار الآن؟ رد المليونير: بالطبع، هل لديك قطعة ورقية؟ سأكتبها لك حتى لا تنساها. وجد الشاب صعوبة في تجميع الكلام. هل يتخيل المليونير أن قطعة ورقية واحدة كافية لاحتواء تلك الأسرار كلها، خاصة وأنه دفع للتو 25,000 دولار مقابلها؟ آسف، لا ورق لدي، لكن ألم يكن بحوزتك رسالة توصية عندما وصلت إلى هنا؟ جميع من بعثهم عمك على مر السنين كانت لديهم رسائل. أخرج الشاب الرسالة من جيبه وناولها للمليونير، وراقب وجه العجوز بحذر عندما فتحها كي يرى رد فعله. لم تبدو عليه علامات المفاجأة عندما وجدها فارغة. تناول العجوز القلم وانحنى على الطاولة وهم بكتابة شيء، إلا أنه رفع رأسه وطلب إلى الشاب أن يبحث عن رئيس الخدم ويحضره. أرشده المليونير قائلا: ستجده في المطبخ الذي يقع في آخر ذاك الممر. عندما عاد الشاب برفقة رئيس الخدم، كان المليونير يحكم إغلاق مغلف الرسالة. بدأ أنه مزهو بنفسه. قال لرئيس الخدم: سيبيت ضيفنا الشاب الليلة لدينا، هل صحبته إلى غرفته رجاء؟ ثم استدار ناحية الشاب وقال: إليك الأسرار. ثم نهض وسلمه المغلف، ثم صافحه بمهابة كأنه فرغ للتو من عقد صفقة عمره. كل ما أود طلبه منك هو أن تنتظر حتى تصبح وحيدا في غرفتك قبل أن تفتح المغلف وتقرأ الأسرار. كدت أنسى، يوجد شرط واحد أخير. قبل أن تقرأ الرسالة عليك أن تعدني بأنك ستفني جزءا من حياتك بمشاركة هذه الأسرار مع أولئك الأقل حظا منك، وإذا وافقت فستكون آخر شخص أعطيه الأسرار مباشرة، وسيكون عملي هنا قد انتهى. سأكون حينها جاهزا للعناية بورود في حدائق أكبر من التي لدي الآن. إذا شعرت أنك غير مستعد لمشاركة هذه الأسرار مع غيرك فيمكنك التراجع، لكن حينها لن تتمكن من فتح المغلف طبعا، وبدوري سأعيد لك الشيك. أما أنت فسيكون لك كامل الحرية في العودة إلى بيتك واستكمال حياتك التي اعتدت عليها. لم يكن في نية الشاب التراجع الآن، خاصة بعد أن أصبح مغلف الأسرار بين يديه أخيرا. تغلب عليه فضوله في تلك اللحظة فأجاب: أعدك.